جرني بني I'm sorry. المية انا فجرة بكي وانا ربي جاي يا فجرة بكي جبت المية فجرة بكي وانا ربي جاي يا فجرة بكي خلتيني في الفجرة بكي تكذب حالي سير لي مدام انت معذب لي جمالك جاذب لي تكذب حالي سير لي تكذب حالي وشعورك ذهبية قبلتها في الفجرية سبني بحالي سبني مدام انت مخطبني جمالك جاذبني سبني بحالي سبني سبني بحالي سبني مدام انت مخطبني سبني بحالي فردتك سبني بحالي سيبني مدام انت معذبني